أحدا من العالم فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا إذا

Yeah.

Oh! ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طلع علينا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل.